السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا أحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية العظيمة وهذه الآيات المباركات فيها عبر وعظات مباركات نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق. يا الله تعالى يخبر عن من كفر بعد إيمانه والتبصر بعد إيمانه وتبصره وشرح صدره بالكفر واطمأن به. يخبر الله أنه قد غضب عليه لعلمه سبحانه أنهم قد علموا الإيمان ثم عدلوا عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، لأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا. ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق، فطبع الله على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم، أي لا بد ولا عجب أو حتما، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي أن الذين خسروا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأما قوله تعالى: إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى وما يقول ومطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وروى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوفقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي وابو مالك وقتادة. وقال ابن جرير رحمة الله عليه ساق بسنده عن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار ابن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أراد، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. وأيضا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك ويفعلون به الأفعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرب ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم ويقول: أحد أحد، رضي الله عنك يا بلال، ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا الله به في الجنان. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال مسيلم الكذاب: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول له: تشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا إربا إربا وهو ثابت على ذلك، رضي الله عنه وارضاه. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرق بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال: ويح أم ابن عباس. رواه الحديث رواه البخاري في صحيحه. وأيضا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده قال: ما هذا؟ قال: رجل يهوديا فأسلم ثم تهود، ونحن نريد على الإسلام منذ قال أحسب شهرين. فقال: والله لا أقعد حتى تضرب عنقه. فضربت عنقه. فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. وأصل القصة في الصحيحين بلفظ آخر. والأفضل كما قال النووي رحمة الله، كما قال الحافظ كثير وغيره، الأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذيفة السامي أحد الصحابة الكرام، أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. الله أكبر يا شباب الإسلام، لكم في عبد الله بن حذافة السهمي أسوة حسنة. قال له أقتلك. قال إذن أقتلك. قال أنت وذاك. فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه ويعرض عليه الدين دين نصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر وفي رواة ببقرة من نحاس فوحميت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وينظر فإذا هو عظام تلوح لا إله إلا الله، وعرض عليه فأبى رضي الله عنك يا عبد الله. ما شاء الله، إيمان أرسخ من الجبال. فأمر به أن يلقى في القدر، فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى، فطمع فيه ودعاه فقال له إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. الله أكبر. قال الحافظ ابن كثير وفي بعض الروايات أنه سجن ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ قال أما إنه قد حل لي، ولكن لم أكل لأشمتك أو لأشمتك في. فقال له الملك قبل رأسي وأنا أطلقك. قال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم. فقبل رأسه فأطلقه، وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع إلى عمر قال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه رضي الله عنك يا عبد الله بن حذافة السهمي هذا الجبل الشامخ. ويا حسرة على كثير من شباب المسلمين الآن الذين فتنوا بالحضارة الغربية ويبيعوا دينهم من أجل أن يسافروا إليها، ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك غض البصر ويقع في الزنا وشرب الخمر، والقصص في ذلك كثيرة جدا. نسأل الله أن يحفظ أمتنا بحفظه ويسترنا بستره. وهذه الآية في الحقيقة فيها بحث رائع للإمام القرطبي فيها رحمة الله عليه، نذكره منه بإذن الله تعالى. قال رحمة الله عليه إلا من أكره. قال هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير، وذكر قريبا مما ذكرناه عن عمار. قال ثم قال وروي عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح. وأيضا لما قال لما سمح الله تعالى بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. شوف العلم والفقه، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه. قال والحديث والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح، حديث صحيح عدد من أهل العلم. قال فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء. قال القاضي أبو بكر بن العربي، وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. قال وقد ذكره أبو بكر الأصيل في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع. قال بعد ذلك أجمع أهل العلم على أن من أكل على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن، فإنه قال إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وفيما بينه وبين الله على الإسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلي عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلما. وهذا قول يرده الكتاب والسنة. قال الله تعالى إلا من أكره، وقال الله إلا أن تتقوا منهم تقاه، وقال الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وقال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء، فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال ذلك البخاري رحمة الله عليه. قال القرطبي رحمة الله عليه الخامسة، المسألة الخامسة، ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكره على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. يروى ذلك عن الحسن البصري وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن إذا قيل للأسير أسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك، فقال إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد وتكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. قال القرطبي رحمة الله عليه: والصحيح أن يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحرأه بالسجود حينئذ. ففي الصحيح عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ومقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله في رواية ويؤتل عليها، غير أنه ليصلي عليها المكتوبة. قال القرطبي رحمه الله: فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن، في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل، فكيف بهذا؟ واحتج من قص الرخص على القول بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، رضي الله عنه. فقص الرخصة على القول ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان، وهذا هو الصحيح والله أعلم. روى ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول وقول مالك وطائفة من أهل العراق. وروى ابن القاسم عن مالك أن من أكل على شرب الخمر أو ترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع. وانظر إلى هذه الفائدة الجليلة. قال القرطبي رحمة الله عليه: المسألة الثالثة، أجمع العلماء على أن من أكل على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. واختلف في الزنا، الإكراه على الزنا، فقال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم وابن المجشون: لا يفعل أحد ذلك، وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه، خلافا لمن ألزمه ذلك، لأنه رأى أنه شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها، وغفل عن السبب في باعث الشهوة والإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه. وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري. نعم. وبعد ذلك قال: اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه، فقال الشافعي وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن حبيب بن وهب عن عمر وعلي بن عباس أنهم كانوا يرون طلاقه، أي طلاق المكره، شيئا. وذكر ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن وجمع من السلف منهم مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وأجاز الطائفة طلاقهم، وهو ذلك عن الشعبي والنخع وبقلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: طلاق المكره يلزم، ولكن هذا لا شك أنه خلاف ما جاء في كتاب الله والسنة. قالوا: لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل، وهذا لا شك أنه قياس باطل، فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به، والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق أصلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي البخاري قال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسره ابن عيينة فقال: إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله، يعني السلطان لو أكره على الطلاق بحق، إن كان بحق لا شك أن طلاق السلطان يسري ويمضي. أما إن أكره سلطان جائر ظالم على أن يطلق زوجته فقال هي طالق خوفا من بطش السلطان، فلا شك أنه لا يقع الطلاق في مثل هذه، ويدخل في تحت الآية في الآية الكريمة: إلا من أكره. وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان، هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني. الأولى أن يبيع ماله في حق وجب عليه، فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه، كأن يحكم إنسان عليه دين ويماطل وعنده مال ولا يدفع الدين للناس، فيحكم تحكم المحكمة ويحكم القضاء عليه ببيع بعض ممتلكاته، فهذا البيع رغم عنه يمضي ولا ولا ولا حرج فيه، وهو مكره، لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه. وأما بيع المكره ظلما أو قهرا فذلك بيع لا يجوز عليه، هو أولى بمتاعه، يأخذ بلا ثمن ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم، فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. وأما نكاح المكره نكاح المكره قال سحنون أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا لا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سحنون وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف وصداق مثلها ألف درهم إن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد كما أبطلوا الزائد على الألف كذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه، وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خذام الأنصارية. حديث خنساء بنت خذام الأنصارية أخواني رواه الإمام البخاري في صحيحه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيبا، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم نكاحها. قال القرطبي رحمه الله عليه إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله إلا من أكره، وقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقوله تعالى فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرها العبد فلم يحدها، والحديث رواه البخاري رحمه الله عليه. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة. وبعد ذلك قال القرطبي رحمه الله عليه اختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة، فقال عطاء والزهري لا صداق مثلها وقول مالك والشافع وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال الثوري إذا أقيم الحد على الذي زنى بها بطل الصداق. وقال ابن المنذر القول الأول صحيح يعني له الصداق. ثم قال إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها ولم يقتل نفسه دونها، سبحان الله العظيم، ولا احتمل أذية في تخليصها. والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل بها إليه خاف من بطش الجبار وهو نبي كريم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا الكافر، فحبس عنها. قال القرطبي ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة. قال المسألة الرابعة عشرة قالوا أما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وبثور وأكثر العلماء. قال ابن المجشون وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين. وقاله أصبغ وقال مطرف إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلا فاسقا فيكره أن يحلف بالطلاق ألا يشرب الخمر أو لا يفسق ولا يغش في عمله، أو الوالد يحلف ولده تأديبا له فإن اليمين تلزم وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلف من ذلك. وقال أبو حنيفة ومن اتبع من الكوفيين إنه إن حلف ألا يفعل فحلف ففعل حنيف، قالوا أن المكره له أن يوري في يمين كلها، فلما لم يوري ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد اليمين، والقول الأول أصح. قال ابن العربي ومن غريب الأمر أن علمائنا اختلفوا في الإكراع على الحنث هل يقع به أم لا، وهذه مسألة عراقية شرت لنا منهم لا كانت هذه المسألة ولا كانوا، وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراع على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع، فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه وإذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس وظلمت السعاه وأهل الاعتداء، فقال مطرف لا تقية له في ذلك وإنما يدرأ المرء بيمين عن بدن لا ماله، وقال ابن المجشون لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف ورواه عن مالك وقاله أبو وقال ابن عبد الحكم وأصبغ. قال القرطبي قلت قول ابن المجشون صحيح لأن المدافع عن المال كالمدافعة عن النفس هو قول الحسن وقتادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد قتل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال رأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه مسلم صحيح. وقال المسألة السابعة عشر قال المحققون من العلماء إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، ومتى لم يكن كذلك كان كافرا، لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله أن يقال له أكفر بالله فيقول بالله فيزيد الياء، وكذلك إذا قيل له أكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي مشددا، وهو المكان المرتفع من الأرض، ويطلق أيضا على ما يعمل من الخوص شبه المائدة، فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه، فإن قيل أكفر بالنبي مهموز فيقول هو كافر بالنبي، يريد بالمخبر أي مخبر كان كطليحة الأسدي ومسيلم الكذاب، أو يريد بالنبي الذي قال فيه الشاعر فأصبح رتما لقاق الحصى مكان النبي من الكاثب. وأجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. واختلفوا في من أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل، اسمع لهذه النفائس. فقال أصحاب مالك الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الرخصة من أخذ رخصة. وذكر مسحون عن أهل العراق أنهم قالوا إذا تهدد بقتل إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف فلو أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير، فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما لأنه كالمضطر. وذكر أبو بكر محمد بن الفرج البغدادي أن عيون المسيلمة ذكر عن الحسن أن عيون المسيلمة أخذ رجلين، ذكر الحديث الذي فيه أن حبيب رضي الله تعالى عنه حبيب بن زيد يعني أسره مسيلمة الكذاب وجعل يقول لا تشهد أن أني رسول الله، يقول لا أسمع، وقطعه أعضاء عضو صبر في ذلك لله تعالى. وذكر موسى ابن معاوية أن أبا سعيد بن أشرف صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أين مأواه ولا يعلم، وأنه لا يعلم له موضعا، فحلف ابن أشرف ويعلم موضعه يعلم يومئذ الموضع وأواه، فحلف له بالطلاق ثلاثا، فحلف له ابن أشرف يعني حلفه بالطلاق القاضي عفوا الحاكم سلطان، حلف ابن أشرف ومن أصحاب مالك بالطلاق ثلاثا أنه لا يعرف موضع هذا الرجل، فحلف ثم قال لامرأة اعتزلي، هذا عالم جليل فاهم، فاعتزلته ثم ركب ابن أشرف حتى قدم على البهلول بن راشد وكان من علماء القيروان من أئمة المالكية، فأخبره بالخبر فقال البهلول قال مالك إنك حانث يعني تبين منك امرأتك، فقال ابن أشرس وأنا سمعت مالك يقول ذلك وإنما أردت الرخصة، قال له البهلول بن راشد قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك، فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. وذكر عبد الملك بن حبيب قال حدثنا علي بن معبد عن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال نعم، ولأن أحلف 70 يمينا وأحنث أحب إلي من أن أدل على مسلم. حرمة المسلم عظيمة يا إخواني، نسأل الله يحفظنا وعافينا وعاف المسلمين ويكفينا شر الظلم والجبابرة أجمعين. قال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتون بالأخبار، اسمع هذه القصة الجليلة. فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوان فسمع بعضهم يقع في الوليد فرجع ذلك إليه فقال يا رجاء أذكر بسوء أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير؟ فقال ما كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له الوليد قل الله الذي لا إله إلا هو. قال الله الذي لا إله إلا هو. فأمر الوليد بالجاسوس فضرب 70 صوتا. فكان الجاسوس يلقى رجاء بعد ذلك ويقول يا رجاء بك يستسقى المطر 70 صوتا في ظهري. فيقول له رجاء 70 صوتا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم. اللهم ارزقنا الفقه في الدين وسلمنا من كل البلايا يا رب العالمين. قال رحمة الله عليه واختلف العلماء في حد الإكراه وهذا من النفائس والدرر. فروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس الرجل آمنا على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. يعني يقول لك إذا أخاف الإنسان إذا أخاف الإنسان إنسانا أو أوثقه أو ضربه فهذا إكراه. وقال ابن مسعود ما كلام يضرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به. وقال الحسن التقية جائزة لمؤمن إلى يوم القيامة إلا أن الله تعالى ليس يجعل في التقية في القتل تقية كما ذكرنا. القتل لا، القتل لا يجوز، قتل النفس التي حرمها الله تعالى لا يجوز، نسأل الله العافية والسلامة. قال النخعي القيد إكراه، إنسان قيد إنسان إكراه لو أن يفد نفسه بما يعني كما ذكرنا. والسجن إكراه والوعيد إكراه، وهذا قول مالك إلا أنه قال والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره، وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وبعد ذلك قال ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب، وهذا يعني قال بعد ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول والله إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء، إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء. قال عبد الملك بن حبيب معناه إن الله يعلم الذي قلت، وهو في ظاهر انتفاء من القول ولا حنث على من قال ذلك في يمينه ولا كذب عليه في كلامه. وقال النخعي كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرؤون به عن أنفسهم لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. قال الأعمش كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته وقال الجارية يقول له هو والله في المسجد. هذه الآية يا إخواني حوت درر عظيمة وقواعد جليلة. من كفر بالله من بعد إيمانه لما نكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الذي شرح صدره بالكفر والذي عليه اللوم والعتاب نسأل الله العافية والسلامة، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد نسأل الله العافية والسلامة، عليهم غضب استحقوا الغضب والمقت من الله تعالى ولهم عذاب شديد على ما أقدموا عليه من الردة لأجل حطام الدنيا، وذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة نسأل الله العافية والسلامة، وأن الله لا يهدي هؤلاء الكفرة لأنهم سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون عن هدي الله سبحانه، لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نسأل الله يجعلنا من الرابحين ويجنبنا الزلل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.